عندما يأتي الإنسان للميقات يقول لبيك، ثم بعد ذلك يجهر بهذه التلبية طوال الطريق إلى أن يصل إلى مكة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ويرفع صوته، يرفع صوته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج العج والثج، العج والثج، العج اللي هو رفع الصوت، والثج اللي هو الدماء التي تسال في منى اللي هي الأضاحي في الحج، طيب، الهدي الذي يهديه الناس. فالحج العج والثج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية. طيب النساء ماذا تفعل؟ هل ترفع صوتها بالتلبية لقول النبي العج والثج؟ لأن عج وثج ما قال للرجال دون النساء، وإنما قال عج والثج. طيب بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم يرى أن هذا خاص بالرجال، وأما النساء فتلبي بصوت منخفض، إلا إذا كانت بين محارمها أو مع النساء ترفع صوتها ما في مشكلة، لكن بين الرجال الأجانب قالوا لا، لا ترفع صوتها. وبعض أهل العلم قال لا ترفع صوتها المرة، شو المشكلة يعني؟ لأنها مو جاية تغازل ولا شيء، هذه عبادة. فكما أن الرجل يقول لبيك اللهم لبيك، المرة تقول لبيك اللهم لبيك، وترفع صوتها كما يرفع الرجل صوته. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج، ولم يقل للرجال ولا للنساء. قال: وكذلك جاء عن عائشة بإسناد صحيح رضي الله عنها أنها لبت بالحج فسمعها معاوية، فقالوا: ما هذا؟ قال: عائشة لبت بالحج. فقالوا: ما سمعها معاوية لو هي قد إيش رفعت صوتها، رفعت صوتها وإذاك سمعها. فالظاهر والعلم عند الله أن النساء لو رفعنا الصوت لا شيء عليهن، لا شيء على النساء لو رفعنا الصوت، وإن كان أفضل المرأة إذا كان في رجال جانب وخشية الفتنة ألا ترفع. أما إذا ما خشية الفتنة كان ترفع النساء كلهن أصواتهن مثلا كذا، ما في بأس إن شاء الله تعالى أن ترفع المرأة صوتها في التلبية.